القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أهلا بحضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. اسمك غالي، فرحك غالي، ميلك غالي علي يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا معايا ربني بلدي، مصر القوية، مصر صاحبة إدارة الملفات المهمة في منطقة الشرق الأوسط. مفتاح الإجابات دايما يبدأ من هنا، من قلب القاهرة. يعني قبل أن نبدأ موضوعنا الذي لم ولن ينتهي إلا إن شاء الله بحلحلة هذا الموضوع، نجدد الترحيب دائما على هواء البرنامج العام بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ تنسيم، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. الموضوع الغائب الحاضر دائما في كل المناقشات على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الشعبي، غزة والأوضاع في قطاع غزة. ونحن مقبلين على يعني شهر رمضان المعظم، ربنا يعني يكتب السلامة لأهلنا في قطاع غزة. القاهرة تستضيف منذ الأمس مباحثات قطرية أمريكية مع قيادات من حركة حماس وقيادات فلسطينية مختلفة لحلحلة هذا الملف، لأن في يعني من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كل يرى أنه على حق، وبالتالي الإسرائيل متمسكة ب يعني الأعمال الوحشية الهمجية داخل قطاع غزة، والطرف الفلسطيني أيضا والمقاومة، وهي المقاومة فكرة. يعني إذا كانت إسرائيل تريد التخلص من حماس فربما حماس أشخاص، لكن فكرة المقاومة هي فكرة حق للشعب الفلسطيني اللي الدولة المصرية أكدت عليه نتيجة الضغوطات والممارسات الإسرائيلية والتضييق الإسرائيلي. هذا الملف يعني تبقى ليه تصريحات لكبار المسؤولين ومصادر يعني مصادر عليا بتؤكد تبقى للتصريحات المتداولة منذ الأمس إن في انفراجة وحلحلة لهذا الملف. حضرتك شايف يعني بالرغم من يعني إن أكتر حد خرج عليه إشاعات في هذا الملف هي الدولة المصرية، كل الأطراف اللي ساعت لحلحلة الأزمة محدش خرج عليهم بكم الإشاعات التي خرجت على الدولة المصرية، وده طبعا مفهوم وتزييف الحقيقة تجاه التعامل المصري مع هذا الملف، ربما يكون عن قصد أو هو بالطبع عن قصد لأمور يعلمها يعني الأجهزة والمختصين. والله إحنا علينا، بصي يعني إحنا مثال ل يعني إن إحنا ساحة لحروب الجيل الرابع كما يقول الكتاب وكما يقول متخصصه أو متخصصي الحروب الجيل الرابع، لأنه في أبسط يعني تعريفاتها اللي ممكن نوصلها للناس ضغط إعلامي رهيب مع وجود ميليشيا أو قوة غير وطنية تحاول يعني يعني إرباك الجيش النظامي. شوفي اللي كان في سيناء مع اللي حاصل من 2011 للنهاردة، مصر نموذج الحروب الجيل الرابع. وعشان كده الدولة المصرية يعني بقت مركز للإشاعات، أو يعني بيسموه إيه في ميدان الرماية ده، يعني في مرمى الإشاعات من بص من رأس الحكمة الغزة، وما بينهما بقى مئات الموضوعات. لكن اللي يتكلم في رأس الحكمة غير متخصص ومش فاهم وحيان سيء النية، واللي بيتكلم على مصر في ملف غزة كلهم سيء النية، ويعني متربصين بهذا البلد بشكل يعني إجرامي، ومن يحمل الجنسية المصرية منهم أكثر إجراما، لأنه بيهون عليه أنه يقف ضد بلده رغم كل التضحيات اللي عملتها ورغم كل اللي بتعمله من 70-80 سنة، مش من النهاردة بس. لكن في موضوع غزة اللي يتكلم على مصر حد يعني متجرد من كل حاجة، لأنه أنت قدام مشهد العالم كله بينظر إليه، كل العالم شايفه، منقول على الهواء تقريبا 24 ساعة، مش بتكلم على معبر رفح وبس، الأوضاع كلها كل حاجة، لأنه العريش وسيناء مفتوحة للفلسطينيين اللي جم جرحى ومرفقيهم، وصل المسائل إلى 37 مستشفى في مصر مفتوحين للأشقاء الفلسطينيين الجرحى والمصابين، في مصابين حتى في المنوفية ومحافظة المنوفية، الرجل راح زارهم. يعني الشعب المصري اللي كان بالطوابير في التبرع بالدم، القرى المصرية اللي بتحشد نفسها وبتنافس نفسها وبتنافس جيرانها من قرى تانية عشان أكبر عدد يتبعت من المساعدات، لما يبقى عندنا أكتر تجاوزنا 200,000 طن، 120,000 طن منهم من مصر، وأغلبهم يعني زي ما حضرتك عارفة والناس عارفة جمعيات أهلية، طب ما جاية منين؟ ما جاية من الشعب المصري. فالشعب المصري والدولة المصرية يعني رسميا وشعبيا متوحدين لخدمة القضية الفلسطينية، ويجي حد يتكلم يبقى أنت أكيد في أقل التعريفات مغرض ومجرم ومتربص بهذا البلد. حضرتك دخلتنا النقطة اللي احنا بدأنا بيها أصلا، فكرة مواجهة. من الكتب والدراسات الأمريكية اللي بترصد التغيرات في الشرق الأوسط، فكرة العامل النفسي والضغط على الشعوب بوسائل السوشيال ميديا، يعني هم مصنفين أن استقرار، تنمية، حتى لو محتاجين دولة ما يعني يكونوا مساندين لحكومتها، كل ده بيتم بالضغط النفسي سواء السلبي أو الإيجابي على الشعوب. ربما الوضع المصري اختلف في كل المقاييس، يعني اختلفت فيه لأن طبيعة الشعب المصري مختلفة. يعني من الدراسات كمان بتقول أن الشرق الأوسط متنوع بشكل لا يصدق، وأن ثوب واحد بالتأكيد لا يناسب الجميع ما عدا مصر. وهنا يعني علامة استفهام كبرى لكل من يريد النيل من هذا الوطن. يعني ما هو اللي بقى، ما هو برضو اللي يعني تفحص بأي طريقة سواء بالدراسة أو سواء بالقراءة. يعني أنا مثلا حظي أن أنا أدرس كذا بلد عربي في بحكم الدراسة، وكانت يعني لبنان والمغرب وحاجة تانية، بس إيه خدناها بقى تفاصيل التفاصيل، من القبائل للنظام الحكم للجغرافيا للتاريخ، وتيجي لما تضيفي كمان أنك تعرفي الفن في البلد دي وتعرفي الثقافة في البلد دي، وتروحي شوية للدول تانية ما درستهاش بس تعرفي تركيبة البلد وتركيبة الأعراق اللي فيها وتركيبة الجيوش اللي فيها، لا تحمد ربنا على نعمة مصر فعلا، لأن أنت قدام انصهار غير ما موجود في أي مكان في العالم. هذا البلد النكتة تتقال في أسوان، بص لها الناس في اسكندرية عارفاها وبتضحك، يعني مفيش. وعشان كده حتى سلبا بيحصل تأثير، يعني سلب حتى في السلبي، الناس خرجت في يناير، اللي خرج في السويس هتلاقيه زي اللي خرج برضو في أسوان وفي إنا. فشعب مع حتى نظام الأكل، تلاقي ثقافة الطعام الموجودة في العريش آخر الدنيا هي الموجودة في مطروح، هي الموجودة في آخر الصعيد، ما تعرفش حكاية عاملة إزاي. لكن تروحي للقوات المسلحة تبص تلاقي انضباط لا مثيل له، تركيبة يعني سبيكة واحدة مش موجودة في أي، ما تقدرش تقولي ده زي في بلاد تانية، ده كذا وده كذا وده كذا، ده كردي وده عربي، ده سني وده شيعي، ده علوي وده لا. هذا الكلام للأسف نتمنى ما يبقاش موجود في عند الأشقاء، لأنه ده بيأثر على التوحد تركيبة. والوحدة ومواجهة الأزمات. لكن احنا يعني الحمد لله رب العالمين بلد متماسك، شيء ممكن يبقى النيل لعب دور، المركزية لعب الدور، لكن احنا في حال الذوبان مش موجودة في أي بلد في العالم. وبالتالي احنا عنده حق الباحث أو الكاتب اللي حضرتك بتقول عليه. لو أتيح لك أن تتساءل، هنرجع طبعا لسؤالك اللي هو خاص بالمفاوضات الحالية وغزة، بس احنا ادينا استهلال اعتقد انه مطلوب عشان شعبنا، بس كل شوية لازم ننهش ذاكرته فيما يجري ضده وفيما يجري حوله. وانا بسأل حضرتك السؤال ده ليه، لان الدراسات بتقول ان الشرق الاوسط دائما تحت مجهر المراكز البحثية الامريكية والاوروبية والغربية. احنا فين بقى من هذه الدراسات؟ هل نحن يعني كشعوب مترقبين ومتوقظين لده؟ الدول والحكومات يعني دورها فين؟ حضرتك لو أتيح لك أن تلتقي بهؤلاء الباحثين، يعني مش عارفة الحوار هيكون شكله إيه، لكن أنا عارفة أن حضرتك بحميتك أكيد الحوار هيبقى مختلف. لا هو بص أقول لك، إحنا ما يعني ده مصر دي ما يعني متوجهة لها، يعني مش بص مش أنا مش لاقي التعبير، بس كل حاجة ممكن تلاقيها معمولة ضد مصر. يعني وإحنا برضو بندرس كان مثلا جاية التقرير الخاصة عن المركز الأكاديمي الإسرائيلي، كان شغال بيعمل حاجة اسمها، وكان برضو جهات أمريكية كانوا مسمينها البحوث العلمية المشتركة علشان يعرفوا يعني المجتمع المصري بعمقه وبجذوره. فكانت بتلقى مقاومة يعني أولا أكاديمية من الأكاديمية المصريين وأساتذة العلوم السياسية وأساتذة الجامعات المصرية، مقاومة شديدة جدا، وكان اللي بيقوموا بيها عليهم يعني غضب علمي وأكاديمي كبير. وكل ما أنتج من هذه المؤسسات وهي عديدة، وده كان في تمويل ضخم جدا وفي أسماء يعني لا داعي لذكرها دلوقتي، بس كان في تمويل ضخم جدا عشان هذه البحوث العلمية المشتركة، وكلنا كنا عارفين أنها غطى يعني للتجسس ولتشريح التربة أو البيئة المصرية بالكامل عشان تبقى مكشوفة للخارج بشكل واسع. لكن اللي نقدر نقوله شعبيا وأكاديميا قتلت في مهدها، هو يمكن علشان برضو الحمد لله الدولة المصرية تمتلك من الطبقة الوسطى من الفكر والثقافة اللي بتبقى صمام الأمان لأي دولة في العالم. واللي حضرتك عارفها برضو الأجهزة، كمان عندنا أجهزة وطنية جدا يعني من الأجهزة، يعني احنا طبعا يعني مطمئن جدا جدا جدا، ويعني من أروع الأجهزة لأنها بتمتلك الفكر المصري. هذه الأجهزة يعني كلمة حق، كل الأجهزة اللي في العالم بيتم رصدها وتقييمها. الجهاز المصري معروف لدى الغرب أنه هو الجهاز الوحيد اللي ليه رؤية وطنية وقومية بعيدا عن يعني ما يحاك داخل الأجهزة البحثية الأخرى. لا ما احنا متفردين الأمانة، وعلى المصريين يكونوا مطمئنين ومتأكدين ان هم في ايدي مؤتمنة. يعني الحواديت كتيرة يعني اكتر مما، بس انا دايما في مثال يعني ده لما كل ما افتكره بضحك، والله بضحك بجد، لانه مثال يعني مثلا في قضية في قضية شهيرة كده للجاسوس محمد العطار. محمد العطار ده خدوه من بلد أوروبي قريب مننا كده وودوه على كندا علشان كان في مشكلة معاه، فحبوا يزودوا يعني جرأة التجنيد، فعملوا معاه اجتماع متنكرا داخل معبد يهودي عشان يبقى يعني تأمين ملوش مثيل، وراحوا مدينة كندية بعيدة وهناك في معبد، دخلوا المعبد وهو متنكر واجتمعوا معاه الموساد في هذا المكان. يعني لما يرجع القاهرة وبعد كده الأجهزة الأمن أو المخابرات توقفوا في المطار فتقول له اتفضل معنا، يقول لهم ليه عشان ايه، فيوروا له صورة وهو قاعد مجتمع جوه المعبد، بس لا فيه بس يعني هو يقول لهم انا ما عملتش حاجة، فيوروا له الصورة وهو مجتمع مع الموساد جوه المعبد يعني تخيلي مدى اليقظة ومدى الكفاءة ومدى يعني هو أكيد داخل الجهاز في حكايات لن تروى إلا بعد عشرات السنوات. بس شوف القدرة إنه راس دين الراجل ويعني زي ما ظله يعني، وبعد كده يخشوا معاه المعبد وتبقى أجهزة تصوير وتتصور قضية بالكامل ويجي في المطار. وأكيد في يوم من الأيام هيكشف عن بعض حكايات هيعرف ليها العقل البشري. بس جات فرصة إن إحنا يعني إيه نشيد بأجهزتنا ونفكر الناس ببعض الأعمال ونطمن الناس إن هنا في أجهزة واعية وصحية جدا. مهما محاولة النيل من هذه الأجهزة يعني هو يعني من أحد الأسباب برضو اللي ده تعمل كتب وتعمل أفلام وتعمل هيصة كبيرة جدا، وما كناش يعني فترة للأمانة بنتصدى لده، لكن ومهما حصل احنا قدام أجهزة قادرة انها تواجه كل حاجة وتنتصر. وفي ناس فيهم متواصل الليل بالنهار يعني احقاقا للحق لازم نقول ان فيهم ناس بتتعب جامد جدا، يعني فيهم ناس بتواصل ساعات العمل طبعا. بتتعدى اليوم واليومين طبعا. متواصل. فيعني هي مصر محفوظة وستظل محفوظة يعني كما يعني يعني نقدر نقول كده كما تعهد رب أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مصري وروحه فيه هو ده المصري لونه من ضحكة عينينا هو ده المصري هو بوابة عبرها وبدرها وسندت ايديها منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة نجدد لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع وزير العدل بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي وتحديث آليتها. الرئيس السيسي يشدد على أهمية تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع. رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية وكذا منظومة الشحن المسبق ACI. خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر ليب 2024 بالرياض، وزير التجارة والصناعة يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 30,500 شهيد و 71,920 مصابة. رئيس حكومة تيسير الأعمال الفلسطينية يطالب دول العالم بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة ووقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وزير الأوقاف الفلسطيني يؤكد أن الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية تتعرض لأعمال تخريبية من قبل المستوطنين، ما يعد تعديا خطيرا على تلك الأماكن المقدسة. قصف إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في بلدة مركبة جنوب لبنان. أوكرانيا تعلن أنها دمرت جسرا للسكك الحديدية في منطقة سمارة الروسية. الأمم المتحدة تندد بالقوانين والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية في منطقتي شينجانغ والتبت بالصين. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. أخي جاوز الظلام. حق الجهاد وحق الفناء. أخي جاوز الظالم المدى، فحق الجهاد وحق الفناء. نوجد الترحيب بحضراتكم وملفات جديدة على مائدة مواجهة. من الملف الخارجي اللي احنا ان شاء الله هنستمر في متابعته، ان شاء الله نتمنى في الساعات القليلة القادمة يخرج علينا بيان من المصادر المصرية لاتفاق طويل الأمد ان شاء الله، واحنا هنتابع مع حضراتكم هذا الملف. لكن ندخل الى الملفات الداخلية، هي ملفات متشابكة الحقيقة. ملف الصناعة، وده من الملفات اللي الدولة يعني في الفترة الماضية طبقا لتصريحات المعلنة ان هيكون في نقلة نوعية في هذا الملف، في تخطيط وفي رؤية جديدة نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي مرت بها مصر خلال السنتين الماضيين، ان يكون هذا الملف بياخد حيز اكبر من التفكير والتخطيط والتنفيذ، لان ده ملف بيقوم عليه ملايين من فرص العمل. يعني فكرة ان انت تقعد 6 شهور تنشئ مصنع وبعدها ب6 شهور اخرى تدر العائد، ده مدة برضو قليلة جدا في عمر الشعوب، سنة. ده من الاسباب، من الملفات اللي الدولة الفترة الجاية هتفتحها بقوة، خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء في موجز 1.5 بيقول طبقا لتوجيهات رئاسيا في البضايع سيتم الافراج عنها بعد حالة ازمة الدولار. لكن في انباء ان في صفقات اخرى صناعية لمصانع كبرى وفي أنباء إن مصنع غزل والنسيج أكبر مصنع في الشرق الأوسط في المحلة في خلال أسابيع قليلة قادمة. حضرتك شايف ملف الصناعة ده فين في ظل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية؟ أكثر الملفات المظلومة في مصر وأكثر الملفات اللي عليها الأمل، لأنه مفيش أمة في الأمم بتتقدم بين يعني بين الأمم إلا بهذا الملف. يعني إحنا عاملين جهد خرافي في موضوع المدن الجديدة والزراعة كمان، انتشار الشعب المصري والزراعة والصحة والطرق، لكن الملف اللي هيخلينا لينا مكانة بين الأمم هو هذا الملف، ملف الصناعة. هذا الملف أكثر الملفات المظلومة، لأنه تعمل فيه جهد كبير للأمانة الشديدة، لكن مش اللي هو الجهد اللي بنتمناه وبننتظره. لكن هل الملف ميت زي ما بعض الأقلام بتقول أو بعض الاتهامات بتقول؟ غير صحيح على الإطلاق. هذا الملف مبذول فيه جهد كبير جدا. وتعال نفكر الناس يا أستاذ تنسيم، لأنه أحيانا برضو الذاكرة الشعبية بتبقى محتاجة تنشيط كل فترة، زي ما نشطنا كده قبل الموجز في موضوع حروب الجيل الرابع والمؤامرات على مصر. الرئيس السيسي في 2015 كان لسه ليه شهور متولي المسؤولية، مش ما نقدرش نقول سنة، وشفنا استنهاض لشركة ومؤسسة في منتهى الأهمية، واحدة من أهم إنجازات الستينات اللي هي ترسانة الأسكندرية، وزي تم استرجاعها واستنهاضها من جديد، وابتدينا نشوف إنتاجها وابتدينا نشوف مهامها، لأن هي كمان مش بس إنتاج سفن، لكن كمان صيانة سفن أي حاجة في البحر المتوسط أو حتى مكان بعيد، ده كان بيجي لها سفن من شرق آسيا عشان تتصلح عندنا وتعملها صيانة. هذه الشركة أعيد لها الاعتبار وردت إلى العمل والإنتاج في 2015، ما كانش لسه سيادة الرئيس كمل سنة. في 2015 برضو سيادة الرئيس كان أشرف بنفسه على استنهاض واستعادة مكانة وقيمة شركة قها، اتضخ فيها في حدود 70 مليون جنيه بأسعار وقتها أو 100 مليون أقصد. النهاردة منتجها من 8000 طن إلى 10000 طن، السنة اللي فاتت السنة 10000 طن، وكل يعني المصريين بيدوروا عليها وبيقول لك زودوا لنا منافذ البيع، والحمد لله خطوط الانتاج رايحة للدول العربية بتبقى حملة شعار صنع في مصر وصناعات غذائية على أروع ما يكون. دلوقتي في خطة هي تبقى يعني تندمج مع إدفينا برضو الشركة التاريخية الكبيرة العظيمة دي، ويبقوا شركة واحدة ويتعمل لهم يعني إدارة واحدة. في 2017 وكنا موجودين مع سيادة الرئيس في أسوان في مؤتمر الشباب اللي اتعمل هناك، حضرتك فاكرة لما الطالب اشتكى له من اللي بيحصل في شركة كيما من واخده ونزل فورا ونزل الدور، لكن شفنا تطوير مصنع كيما أسوان اللي ترصد له 11.7 مليار جنيه. النهاردة المبيعات السنوية بتزيد عن 4 مليار جنيه هذا المصنع الإضافي الجديد اللي أضيف في أسوان. حضرتك فاكرة افتتاح مصانع شركة النصر في الفيوم، وبعد كده إن شركة النصر في أبو رواش، وبعد كده مصانع شركة النصر 9 مصانع حتى واحدة في العين السخنة. حضرتك شايفة ومتابعة اللي حاصل في مصانع النصر للسيارات، والإصرار على شريك عالمي يعمل سيارة مصرية شعبية قادرة أنها تنافس السيارات الأجنبية. وبعد كده دخلنا في قصة السيارة الكهربائية N70، وبيتعمل لها دلوقتي البطاريات في أكثر من 1000 وحدة أو مركز أو محطة بنزين، عشان الناس تقدر لما السيارة تبقى موجودة تخش تشحن زي ما متمون بالضبط البنزين أو الغاز، فيبقى البطاريات موجودة. حضرتك شفتي اللي حصل في مصانع الرمال السوداء في كفر الشيخ، يعني شراكة بين المحافظة وبين هيئة الطاقة النووية وبين الهيئة الهندسية وبين أكتر من بس جهة. احنا محتاجين الكم بقى يا أستاذ أحمد، الكم يبقى أكبر، لأن احنا برضو بنتكلم على دولة مية احنا عندنا زيادة سكانية رهيبة. ما أنا جايلك، احنا بفكر الناس بس لأنه في ناس معتقد أن هذا الملف ميت تماما. طب أنا بفكر حضرتك بمسترد، يعني مسترد ده التكلفة اللي اتعامل بيها لأن كانت في حدود 4.1 مليار دولار، كانت واصلة 70 مليون مليار جنيه لما افتتح وقتها، يعني دخل على أكثر من 4.5 مليون طن مشتقات بترول أغلبها السولار طبعا، وطب فيه بنزين أكثر من 700 ألف طن، وعندك أنوبك أسيوط أكتر من داخل على يعني معدي 1.5 مليار دولار عشان يغطي أو على الأقل يكفي احتياجات الصعيد. تخيل الصعيد ده كان بيجيره احتياجاته من البنزين والسولار من السويس ومن اسكندرية ومن القاهرة، يعني لو شوية مطر نزلوا وتأخرت الـ الـ يعني احتياجات الصعيد تشوف الطوابير للصبح. النهاردة بتعملي أنوبك أسيوط عشان يطلع لك 400,000 طن بنزين بمعايير أوروبية، ويطلع أكتر من 800,000 طن سولار، ويطلع 300,000 طن فحم، ويطلع 100,000 طن بوتاجاز، ويطلع 60,000 طن كبريت سنويا. دي ده في مصنع واحد. شفت حضرتك فاكرة ما اللي اتعمل في مصنع أسمنت بني سويف؟ يعني إذا قلنا الرقم معدي 30 مليون طن إنتاج مصر من أسمنت، أغلبهم هناك في أكثر من 12 مليون طن سنوي في مصنع أسمنت بني سويف، لأنه على مساحة شاسعة يعني معدي قولي، وده في 10,000 عامل ومهندس، وفيهم نسبة كبيرة من عمالة أجنبية بنستعين بيها. إذا رحتي إلى أسيدكو اللي ابتدت شوفوا اتكلمنا على 2015 واللي حصل فيهم تاني سنة على طول، سيادة الرئيس افتتح في أغسطس 2016 أسيدكو الإسكندرية، معمل أو مجمع بترول تكرير بترول اللي هناك اللي في إسكندرية عشان يطلع النفطة والحاجات الخاصة بالكيماويات ويغطي احتياجات مصر. ده مصنع متكلف أكثر من 1 مليار دولار، 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وموظف مصري، وفتح يعني ايادي عامله قد كده في الاسكندريه. فأسيدكو على مسترد، على انوبك، على النصر للسيارات، على سيماف رجعت تاني وشغاله وزي الفل ومغطيه احتياجات مصر من حاجات كتير، خصوصا عربات ترام الاسكندريه وعربات سكك حديد مصر. فالملف الصناعه انه سيء جدا ومتدهور غير صحيح. والجفجافة في سيناء عشان ما ننساش، واحنا بس بنتكلم ان البعض بيهاجم الجزء ده، لكن اللي احنا بنقوله ان احنا ربطناه بملف البنية التحتية، ربطناه بتطوير منطقة شرق قناة السويس. ما كل ده انت عشان تعمل صناعة محتاج امور اخرى الدولة وضعت يدها عليها ما كانتش موجودة قبل كده، فانه ان يتقال انه الملف ميت وضايع غير صحيح، محتاج في بعض خطوات ايجابية اكتر، لكن يتقال انه هذا وكفى برضو غير صحيح. يعني محتاجين قد اللي اتعمل ده مرتين ثلاثة عشان بس نبقى دولة صناعية. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين انه يعني حاجات كتيرة، محتاجة المادة الخام تتوفر داخليا، محتاجين نبطل مكونات نجيبها من الخارج، عايزين اغلب المكونات تبقى في الداخل محلية. ده انا نسيت كمان مدينة الدواء، يعني مدينة الدواء في الخانكة على 150 مليون عبوة سنويا عندك، يعني لا، وبنتكلم على كمان أمراض الأمراض الأورام، وبنتكلم على الأمراض المزمنة، يعني إنتاج الدواء متميز يعني، ومع ذلك احنا بنستورد. يعني خلينا نقول برضو الحق عشان البعض بيقتزئ الكلام وبتاخد ان احنا بنهول من الامور، لكن احنا بنتكلم ان احنا دولة حجم السكان فيها بيزداد بصورة غير طبيعية. يعني احنا لو من 2014 ل 2024 10 سنين زدنا 25 مليون او 35 مليون 24 مليون يعني دولة، يعني قد كم دولة؟ يعني اكتر من 4 دول، اكتر، زدنا 4 دول في 10 سنين. لا، في حاجة اخطر كمان، انه احنا هذه الملفات اهملت طويلا. انت كنت فتره فرط بتصفي مش بتبني، يعني بتهدي مش بتزيدي، وبتشردي الناس وبتطلعيهم معاش مبكر مش بتعيني. يعني خدنا 40 سنه مثلا كده، يعني مش عايزين نقول العهود عشان، لكن اللي حصل كل الناس عارفاه. فانت جاي صححي بعد يعني اهمال طويل جدا، فلازم تاخدي وقت ولازم تاخدي تبذلي جهد جبار عشان تبقى في المكان اللي انت عايزاه. لكن مطلوب انه الملف يظهر للناس ويتقال في وسائل الاعلام بشكل صحيح وبشكل مبسط، ومحتاجين من الدوله، لان كان عاملين مجمعات ويعني ده محتاج حلقتين ثلاثه ملف الصناعه بس. وانت شوف لسه قايله مصنع غزل المحله، اكبر مصانع غزل في العالم، في الشرق الاوسط، الواحد يدخل يقاوح يقول يا سلام يعني اكبر من الصين. يا بني ادم احنا بنتكلم على اكبر مصنع غزل مش اكبر مصنع نسيج، في فرق كبير. الناس خلطة والناس عشان كده بطالب يعني كل الزملاء في أي وسيلة يبسطوا الأمور للناس، لأن ملف نسيج ده ملف متكامل، ده معمول مصنع والسباغة محلى وال... الصناعة الحقيقة. الصناعة الملابس الصوم مفكر ان الغزل هيطلع هيبقى الصبح هدوم. ما كانش عندنا قطن اصلا يا سيدي. احنا بنتكلم على غزل ونسيج وسباغة وطباعة وتجهيز قطن قبليها وحلق. يعني ملف فيه 5-6 صناعات في صناعة واحدة بالظبط. يعني التيشيرت اللي احنا يعني بنشوفه او البيجامه اللي احنا بنشوفها لاولادنا دي مرت بست مراحل عشان توصل للمرحله دي بالظبط. ف حضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. الحقيقة من صناعة بنشكر حماس البشمهندس رافض يعني موسى على هندسة الهواء أصار على هذه الأغنية الجميلة في وسط الكلام اللي كنا بنقول عن الصناعة يعني. بس برضو في نقطة تنسيم أنا آسف بقطع اتفضل إن كل ما الحاجات اللي قلناها دي مصانع ملك للشعب يعني ما قلناش قطاع عام ما قلناش خاص ما قلناش قطاع خاص خالص يعني. احنا هناخد جزء كبير في يعني اسمح لنا نجتزئ جزء الحديث عن رجال الأعمال يعني. بالمناسبة الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه من الدراسات اللي بتقول في الغرب إن استوديوهات التلفزيون ده في وقتها الكلام ده في التسعينات وبداية الألفينات تصبح أهم من مقعد من مقاعد الأمم المتحدة في تأثيرها على الشعوب. فده جزء من الحرب اللي بيأخدها الشرق الأوسط والعالم العربي لأن البعض جايز يقول ده دراسات هم رصدين نفسية الشعوب وكيف تتحرك الشعوب وكيف يفكر الشعب في كل منطقة وفي كل دولة كيف يكون هناك ثوابت وكيف يكون هناك متغيرات وكيف تحويل الثوابت إلى متغيرات والعكس صحيح لأن ده جزء من أدوات الحرب الثوابت والمتغيرات كيف نحول الثوابت إلى متغيرات والمتغيرات إلى ثوابت لأن ده صميم هدم الأفكار داخل الدوائر الفكرية في أي دولة وده جزء منه اللي احنا بنشوفه كل يوم على السوشيال ميديا يعني يمكن من 2008 او 2005 او 2000 في بداية الالفينات ما كانش بالصورة اللي الناس فيها لكن فعلا اللي احنا بنقوله ده اجهزة كاملة بتعمل عليه بتعمل على نمط واحد وفكر واحد واتجاه واحد لتغيير سياسات منطقة بأكملها. ربما في الأول كانت الناس بتعتقد أن احنا بنهول أو وسائل الإعلام بتهول، لكن ما نرى اليوم من يعني أن احنا كل حاجة زي ما بيقولوا كده إيه بنرصد لها آلاف البوستات، بقت جزء من حياتنا اليومية. وبناء عليه اتكلمت مع حضرتك في ملف الصناعة. الملف الثاني الأشد خطورة ملف التجار. ملف التجار ويعني في عليه يعني نقدر نقول العامل أو الوازع الإنساني فيه مهم جدا. يعني التاجر اللي بيغلي السلعة هو شاريها بسعر الدولار العادي، لأن حجم البضايع اللي دخلت في ظل الدولار لما كان في السوق السوداء بالرقم العالي ده لا يعادل 1% من البضايع الموجودة دلوقتي في السوق. طب إيه الحل دلوقتي مع يعني التاجر اللي سعر السوق السوداء أصلا خلاص دخل على سعر البنك؟ فبالتالي أعتقد يعني إن شاء الله يعني طبقا لتصريحات الدولة إن في خلال أشهر قليلة ما فيش هيبقى فيه سوق سوداء، هيبقى السعر الرسمي هو السعر المتداول بقى في العلن وفي السر. وضربات أمنية قوية الحقيقة قامت بها وزارة الداخلية تنفيذا للقانون. لو أتيحت لك الفرصة أن تلتقي بعدد من التجار الكبار ماذا ستقول؟ لا سؤال صعب جدا، بس هو سؤال صعب، بس احنا دورنا في وسائل الإعلام ان احنا يعني نخاطب الضمير المصري، لان احنا دايما بنعول على الشعب المصري. ما هو حتى يعني القاعدة بتقول لك ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني بمعنى ايه؟ انه الوعظ كتير جدا اذا ما جابش نتيجة هنا بقى دور السلطة بقى. احنا بنخاطب الجزء اللي يعني ربما يعني يصادفنا ان هو يستمع الينا فيلقى هوى في نفسه ان هو يعيد حساباته. تمام، بس برضو في الاخر سلطة القانون هي اللي بنستند اليها، والقانون ضد الجشع والدولة ضد الجشع، والاجراءات الاخيرة انتبهت انه المسألة برضو مرتبطة بالوعي. يعني ما هو الضمير وعي في النهاية، لأنه صحيح وازع يعني بين الإنسان وبين نفسه وبينه وبين ربه، لكن ثم ماذا إذا ما يعني بننصح كتير والدولة بتتكلم كتير وما فيش أكتر من خطب الجمعة وما فيش أكتر من البرامج الدينية. احنا اتفقنا ان احنا محتاجين يعني نغوص في عمق الخطاب الديني. لا لا لازم، عشان كده كنا مع دعوة التجديد ولازلنا انه التجديد الخطاب الديني دي مسألة حياة، مسألة حياة وموت. مش هنفع ابقى محكوم بافكار مش ايات وحديث شريفة صحيحة، ده انا محكوم باراء فقهاء كانت تكلموا قبل 1400 سنة و 1300 سنة 1200 سنة، كلهم على راسنا وكلهم محل التبجيل واحترام، لكن افكارهم الزمن تجاوزها لانه سنين كتير عدت وزادت اسئله المجتمعات. ما كانش فيه مثلا الفيديو ده في الجرائم وفي اثبات الجرائم، وما كانش فيه كل التطور التكنولوجي النهارده، ودينا شايفين الجرائم الالكترونيه عامله ازاي. كل ده محتاج، ما كانش فيه القانون التجاري، ما كانش فيه قانون المرور، ما كانش فيه قانون السلم الوظيفي، ما كانش فيه كل القوانين الجنائيه، ما كانش فيه القوانين المدني، ما كانش فيه قوانين الملاحه البحريه. كل دي مستجدات، ما كانش فيه بورصه، ما كانش فيه تأمين، كل دي مستجدات محتاجة من الشرع إجابات، وبالتالي محتاجة تجديد وتطوير. لكن آيات القرآن والسنة الصحيحة الشريفة متقدمة وسابقة. احنا لو التزمنا بحقيق الشريعة وحقيق الدين والمعاملات أصل المعاملات ده جزء رئيسي وباب من أبواب يعني الحياة اللي بيننا وبين العبادات، بينك وبين الله لك، يعني ده باب بينك وبين العبد وبين ربه. لكن المعاملات هي التي ستفرق، يعني ما فيش حد هياخد من قيامه وصلاته هو يسرق. ويعني وعشان كده هي نسبة الأكبر حتى في الآيات، الآيات الخاصة بالعبادات قليلة والباقي كله معاملات وقصص والقصص برضو مش جاي للتسلية، جاي للعبرة وعشان نفهم يعني أمور الأمم اللي قبلنا. لكن نرجع يقولي الألباب، ما شفت بقى يقولي الألباب، لازم نضع برضو الآية القرآنية في مكانها. أتكلم على يعني ينظرون ويتفكرون وفي النهاية ويعقلون، وإن بطش ربك لشديد. ما هي دي برضو جزء من الثقافة اللي احنا لازم، مش بطش ربنا شديد في الصيام والقيام فقط، ده عبادات في ظلم يعني عباد الله للناس. لا عشان كده نرجع للجشع تاني. محتاجين انه حتى التجار يفهموا انه الجشع يعني ضد دورة الاقتصاد نفسه. لما تعطل حركة البيع والشراء وتستسهل الربح السريع في بلاد تانية بيعملوا عكس كده. السائح بيستقبل باحترام، المطاعم رخيصة عشان السائح يرجع لهم تاني، فتبص تلاقي عدد السياح كل سنة. نازل نفتح ملف السياحة بقى في المرة القادمة إن شاء الله. الله بإذن الله. لكن فكرة الاستسهال والربح السريع، اخبط خبطتك وصفقتك واجري، دي ثقافة كلها. احنا منتظرين كمان الإعلان عن صفقات صناعية كبرى في الأيام القليلة القادمة. هيحصل بإذن الله إن شاء الله طبقا للتصريحات الرسمية. وهنكون هنا برضو منبر من منابر التوعية، سنظل على عهدنا نجابه كل الدراسات التي تحاول محو الثوابت داخل العقول والوعي. لا ده موضوع الثوابت، انت في المقدمة قلت كلام رائع، انا ما لحقتش نعلق عليه لانه برضو قلت لك سؤالك عريض جدا. شوف الراجل اللي اسمه يوري بيزمانوف، راجل المخابرات الروسي الشهير او السوفيتي الشهير اللي راح امريكا ويعني انشق، هو نفسه قايل احنا مارسنا حروب اسقاط الشعوب والامم عن طريق سنين طويله، وهم اربع ملفات اساسيه بنشتغل عليهم، الهويه والثقافه ودي الاساس الثوابت، الدين والقانون والتعليم. ودول اللي تشوفي بص لمصر، أعداء مصر اشتغلوا عليهم. شوف سيادة الرئيس النهارده بيتكلم على العدالة لأنه عارف ملف طويل وكبير جدا، وابتدت خدنا فترة طويلة الأحكام تصدر ولا تنفذ، وبعد كده سنوات في ملايين القضايا معروضة على القضاء ولا يفصل فيها. فده ملف مهم جدا سيادة الرئيس شغال عليه، وفيها مدينة بالكامل معمولة. بالمناسبة تعليقا على كلام حضرتك، أحد يعني دار الإفتاء أحد مشايخنا الأفاضل كان هنا في يوم من الأيام، فأنا بسأله سؤال كده يعني ولم أخطر في بالي هذه الإجابة، بقول له هي أكتر الأسئلة اللي بتجيلكوا في دار الإفتاء عن إيه؟ قال لي تخيلي إن 59 أو أكتر في المية من الأسئلة اليومية عن الميراث والناس اللي أكل حقوق بعضها وبقالهم سنين في المحاكم. طيب شفت هكذا. ونتحدث هنا عن الحلال والحرام إزاي وأنت واكل حق أولادك وأخواتك وأهلك. فيعني إيه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ نسأل بأربعين سنة فائق سابقة عن الرئيس. وأعتقد هذا الملف بالتقاء الرئيس اليوم مع وزير العدل هيكون لي في الفترة القادمة والدورة البرلمانية القادمة. بدين لنا فترة في الاشتباك مع هذا الملف. لكن هو عشان أهمل طويلا وتراكم فيه حاجات كتير محتاج جهد كبير، بس إن شاء الله نشوف. شوف التعليم الرقمنة، ما الرقمنة برضو هتحل أزمة كبيرة من أزمات العدالة. شوف الهجوم على اللغة العربية كل يوم على التواصل الاجتماعي، لأن هو بيضرب في صميم الهوية المصرية، وعشان كده هنا الإذاعة حصن هذه اللغة، وأنتوا يعني ما شاء الله واقفين وقفة صد كبيرة جدا في هذا الموضوع. لكن الناس بتستسهل ويقول لك لا اصل انا مش عربي، انا اصلي مش عارف ايه، وهو مش فاهم انه بيساهم في مؤامره كبيره. وفي معلنه بالمناسبه يعني في ربما يعني في ما كان يحدث دائما في الخفاء اصبح يحدث الان في العالم. المنظمه الصهيونيه قايله احنا عايزين نغير هويه شمال افريقيا وخصوصا مصر، افريقيا كله، وابتدت النزاعات بقى دول اصلهم ودول فصلهم عشان يدمر. تبص تلاقي مصر بعد كام سنه خمس ست هويات، وبالتالي رحنا في مشكله كبيره. ان شاء الله لم يحدث ذلك، لان لدينا من اليقظه والوعي من الاجهزه والدوله ما يكفي ومن الشعب. الحقيقه برضو خلينا نقول ان شعبنا على قدر كبير من ساعه عندما يحين اللحظه تجده يعني في خلف قيادته. لكن بالنسبه للجشعين انا كان عليا الناس الرجال الاعمال المحترمين على عيني وعلى راسي، وكلهم مسموح لهم ومفتوحوا لهم، والبلد يعمل لهم عايزينه، وكل الضمان ان شغلهم كله يتم على خير. لكن الجشعين نفسي احكام عسكريه، الجشع ده يتمسك من قفاه ويترمي في السجن، ما يطلعش غير لما حق المصريين يرجع وحق الدوله يرجع وحق القانون يتاخد. خالص الشكر للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت على هذه الاطلاله من اطلالاته عن الوعي والمواجهه. شكرا لحضرتك استاذ. بشكرك جدا. خالص الشكر لرأفت موسى على هندسه الهواء، تقبلوا تحياتي، اسعد سعدت بكم تنسيم البدراوي. مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري، تحيا يا دعاء المؤمنين، فجري بينور سنين، يا دعاء المؤمنين، فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين، أم كل الإنسان، تقسم اللقمة الغنية إلا افتح يا مصر مصر مصر دايما مصر افتح يا مصر مصر مصر دايما مصر افتح يا مصر مصر مصر دايما مصر افتح يا مصر.